العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى إمام نويب رحمه بأفرمين، وعنه يعني هلا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفي أغمره صلى الله عليه وسلم خير سلم فرميتي رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم أنفه يعني لوتي بشقي بخولا، لوتي بشي بخولا، وكو لوش كاندن لوتي بشكي لوتي بشي بخولا، باشان لوتي بشي بخولا مدوجر، باشان لوتي بشي بخولا مسيجر. كي من أدرك أبويه عند الكبر، لوتي وكسب بخول شي ولوتي وبشكي كوا أجات دايكو باوكي بل تمنيكي قورية يكي كيان يان هردو كيان فلم يدخل الجنة. نشروات بهشتوا، نشروات بهشتوا، واتدعي شر كسيك بقات باوكو دايكي بتمني قورية كاريكي نكردبه دايكو بابي لخوي رازي كردبه لوتي بخول شيخ كبوي او ايدايكو باوكي بتمنيكي قوري اقا بيانو نابيناي كاتم مايلي خوش بوني پروردگار بوي لوتي بخول شيخ. ام حديثة بيتاليد دايكو باوك درگاي بهشتن، ام حديثة بيتاليد دايكو باوك بهشتي انسان بوي انسان با اقاي لبهشتخي خوي بيت با عقل بهشت خي خوي بيت بهشت خوي ندوريني. وهروها أم حديثة بيت الله شاق بول لقل ضايق وباق الحر لا يكم لحظة كأبن باوك دايكي تود سبي أكا حتى وكو جوربون يعني وتا وفات كردن يعني بلكو والله دواء وفات كردن يشان كم الله شد هيبي ودايق وباق تبيكي. هل وها بوچی باسی تمنی گوری کرد یکم بو یهانی انسان بدا همیشه لگل دایکو بابی باش بی بهش بدز بینی خاله کی تر سری اسلام کن بوی بزانن بوچی دار العجز لولات اسلام کما بوچی خانی پیران لولات ما نکم ام حدیثی و آیلی کرو برا کنم ام جور حدیثان و آیتانی و آیلی کردوا که علی لوتی و بخول چه باو کی پیره بی و دایی کی پیره بی و بهو یعنو نر را تباشتو بخزمت کردنی یعن بچاگون لگل خانی پیران من بوچی ایتر ام حدیثانی خانی پیران نهیلیت کم یکاتوا ان بر یکا هر وها دایکو باوگ لطمانی گوره پیوستیان با مناله یا پیوستیان باوه یا دستیان بودریش بکری یارمتی بدرین هاو کاری بکرین دستی مهربانیان با راخی که پیوستیان با توی و بایان ناکی بایان الی لوتی بخول چی بایان ناکی لوتت بخول چی لوتت بشکی رغم انفو رغم أنف رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هل وها مراعاة كردني بتمن كان أنا أرونا تمن بتبتي باو قرات تمن دايك قرات تمن قصي نوكو بيشتدنا من قصي نخش بالوانية قصي نارحت بكن للروتا دوا كاري زور بكن بالبي زور بقرن لو يهني دايك باو كوابيت أبي صبر ذهبيت أقرب قنجيتي اخلاقي قال سو كوتي قفتاري كان هبو بتمن بالنسيات الاول ايش ثاني انت دعبت باشا اگر بيتو خدمت يعني كي اريت باشا اگر خرابي لي قال خو انا بدا ودوسه خبر امرك. وعنه رضي الله عنه ان رجلا قال هل لو بيا يقوتيتي يا رسول الله ان لي قرابه اي بيغمر يخو عليه الصلاه والسلام كم الله يخزم معايا أصلهم ويقطعوني من الرمم الأوان أمان أوانايا وأحسن إليهم ويسيئون إلي من شاكم لقال يعني والله أوان خراب لقال من وأحلم عنهم ويجهلون علي أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي من زورنا الرمم لقال أوانا والله أوان زور بي الرزي بنا برمناك. فقال لئن كنت كما قلت أجر وابي توباسيكي فكأنما تصفهم المل وكوايا تصفهم المل أم تصفهم المل شيء تما شيء نو يمكن شيء أفرمي أفرمي وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار وهو الرماد الحار أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم ولكن ينالهم إثم عظيم بتقصير في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم. واتا وكوايا الرمل حار لم يقرم بديت قرقيانا وبديت خورديانا أقر بوشي وازبتو باسيك يعني بوشي وازبتو أريتو أوانايان تشاكي لغلط أما خراب لغلط توريز يعني يقري أوان بيرزيد برعام براكن أقر وابي وكوايا لمي قرم بدي تخور دي أنا جسر جدا كذا لمي خور دي تقول جيتش شو أنا أزبط شيك زورنا راحت أم حديثة أقرأ وتفسير بيك النووي كاليرا الله شيء الله ما بس لي أو توانية كوا يعني شن أو كسي كوا لمي قرم أخوا شن هزب أعذارك توانية كان توجد وكو أعذارنا راحت وأم كسيشي كوا سردانك هيج آزاري كي بينا قبل كواجر شي لسا كويت سريان ليدا أو سا معنى يترشي كيا براكان برزان خوا أقدار وكو لمي قرم بخور ديان ديه الواي خزميك طبعا تورو يا بنايا بنايا شن هو كاريكي يا رقي ليتا يا هل لارا خوي طبعي لارا خزم يكبروي تمالي ونيد بمالت رقي اليد بيوتو هرهم شوي كي خوا أقدار الرويشتن زول نارحة لسري عزاري كي أدي وكو لمي قرم كي تقول قاوة بي نارحة بي هربويا برو مالي هام شوي بكا هام شوي بكا يا بي خوشة يا بي ناخوشة أقل بي خوشة الحمد لله دريد خوش كله بيشي ناخوشة مادام أو نتشرو شاوي تالا هر أعزالي بمشو مالي بأعزال بسجي تولي بالأعزال داني ومرو تولي بالخواب رو بلا أو بخوي بخوي أعزال زولة تجي شوكا ناتواني وقت وچاق بي بيزو خفتي بي أخو إنسان برو مالي هم شوي بكا بي خوش الحمد لله شو جسا مالي بخواي قوليش بي خوش وقوش بي خوش أقر بي ناخوشو أعزالي كيدي عجيب والله وكوايا لم يقرم كي تقرقيا ون أعزالي بي أخو طبعا ام حديث ايش طبعا كم الله فائده هدايا لو فائده انا تشاق من لغل خذ مخيش اكو كوت من توريب وازردان يا ناري توريب بالخوا ابو يسلي رحم بجيب قيني بعكسه توريب ويضلي او نرمكي برام او لبري خوي خلاف ازار شجي ازاري بيغا تو تشاكي ناتواني وقت تشاق بي اخا هني كز حسودي بو دروس بي باور كن زورك دواني حسودي ابن لبري ناتواني وقت كانت وان اكتوبن تو مثل بو كان بختان رقيا ليتا حزنا كان بينا مار بينا خوشين هميشه هسكردن بس كمي خوي واكاتا نايت مالي تو خوي هزب كمي خويك أجرنا هزب كمي خوينا كابي بتم على شيء جدا نايت هل وها أم حديثة بيت الله لنأخذ مكانه في بيزيد بالصبر بيبوي سلي رحم بقيني صبرت بيبستا أو تا الله أروم نايا شاكم دقلي خرافة رزي يقرن بي رزي أكا فرمي برو هو كواه لم يقرن بغدي تخور ديانا أو لنا راحة الأسئلة هل وها أم حديثة فيري أصلي قولوا معنا كويشيا بلان بري خرافة شبكين شاكبكي كابر نايا نا توبرو كابرا خرافة نا توشاكبا كابرا يجهل علي نا توشيبا حلم ذهبي نرمي نرمونيان ببرام البوان هل وها سيلاني بشراني سيلي الرحم آزار يزور بو عبد أهيدي براسي بشراني سيلي الرحم آزار آزار بخشا أو كساني سيلي الرحم يعني بشران دول الراسي الآزار تجد إنسان لدوري براو خشكو كرو باوكو بابيرو آموزاو مامو كسي خوي نبي يعني چون جيانيك أجيو كسب راسي وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بأفرمي هر کسی پی خوش روزی بو فراوان بکره یو بسط البسطو چیان بریتی لها فراوانی کی حزکا رسخه بو زور بو فراوان ببی و ینسا له فی اثری و هر وها خواهی تعالی عمری بو دواب خواه تمنی بو دریش که باشا ینسا یعنی و اخر بو دواب خواه تمنی بو دواب خواه پنجا ساله بی کاتا شست سال بوی شص صالة بيك هذا شص وبين صالة يؤخر ثمانية دوابخة شوف كا كي حزنك عمري دريش بيت كي حزنك الروزي زور بيت وفزنا هموتان عواتان باني لما ضلت بري خويا الروزي باش لي هموتان عواتان حزك أنا حفتاء صال حشتاء صال صص صال بشي باشا أو إنه خوش أو تيانا شل صالة أبي بشي حزك شص صال بشي حزك صد بجي أو يتندرسي شاك حزك زيادة ليش بجي إنسان بي بكري حزك نمري هب بجي شو كتاء استش أبحاث ودراسات إنسان درماني دروس كان نمريت يعني زور بجي نشيت واني ودروسي كا دي تشيب كين أمدو حالة من برو أدا أمدو مجد قوله فلي يصل رحمه بس اللي رحمي خوي بقينيت متفق عليه حديث ليش بخالف رؤيتك كواتا سلي الرحم الروزي زيادك بلان بلي الشيتر عمري شد زيادك برسياري أقرها مشتك بقدر نسلا شون عمر من زيادك أقرها مشتك قدره نسلا شون عمر من زيادك أهل علم كان جوابي كم بابتين دعوته يا كم الله إنما بس في بركة أخوة بركة خاتو عمري وها أو نب بركة خاتو عمري وها كسيك تشل صال بجي أمش تشل صال بجي تشل صال كي أمهكو بنجاو شص صال وايا أو نب بركة تيتيايا قوليك أمدو أبدو قول الله مي أقرب تلو نزيك تلو أو كانت رباسنا أو قولك إذا جو تاني أظن على الحقيقة يا بالضبط تمني زيادك باشا أي شو أنا قال قدر نسرع وتمني شيء زيادك أظن برد قال نزويتي أجر سلي رحمي جان أواي أجر نيجان جان أواي أجر أم عبد سلي رحمي جان أو أون دصال عمرك أجر سلي رحمي نجان أون دصال حبك عمرك أجر واجنا ببرد قال زانيتي عبدك كامن يك أو ينوسي ولا يخوي يعني عبدك هلا صيب بس اللي رحم جاندن برضال علمي خوي زانيتي أوي بونو سوا كناجد بو هلا صيب بس اللي رحم جاندن تمنك ما كيبونو سوا يعني اوی که خوای پروردگار مسیتی بگویی چیه؟ بگویی چون و نچونیم عبدیه. اما عبد بر راستی در رحم گینه پروردگار اوی بونوسه. چکوت من ام قولتی یا لیم قول علی پروردگار مسیتی اگر عبد کسی در رحم گینی اوا بونه شش سال عمره که اگر بیگینی اگر نیگینه پنجاه سال عمره که بونونه. و ام قولش قولی کم ولی کل علماء لوانی ابن القيم برحمة بيت. وعنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا. أفرمي هلا أبو هريرة أفرمي أبو طلحة لناو أنصار كان باري لهم يزورته. أم حديث طبعا بدر درجة خير من لباب الإنفاق مما يحب لين خير من بيد بارينا كم حديثه. وش نسأل حديثي داهت. أفرم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيأيك أهد بلاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخير سلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى بيعتت بي أدم لسر كوش كردن جهاد كردن ما بستشم أجر للاي خواه تبارك وتعالى فقال قال فهل لك من والديك أحد حي؟ كبرها توبو جهاد كبرها توبو شيء بو جهاد لبيناي خوا ونفسي خوي بخت قال لبيناي خوا أو روح عزيزة ببخشة هاتوا كوتش كات لبيناي خوا فرمي آية دايكو باوكت كسيان زيندون فرمي بالي هردو كان زيندون بل كلاهما هم دايك مهم باوكش مزين قال فتبتغي الأجر من الله تعالى هاتوي أتوي أجر دسكوي قال نعم هاتوم أجر دسكوي قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما دي برو ربولاي دايك باوكتو خزمتي أوانك أجرك لويه لجهادني بوتو لجهادني بوتو أجرك هذا لوني نفسي خود ببخشي أجرك هذا لو تاني خود ببخشته دايك باوك تو خدمتي أناك نفسي خود بوان ببخشي خدمتي أوانك أو أجري أو أجرك اللي بيه أو جهادك يتوه أو هجرتك يتوه الله أكبر متفق عليه وهذا لفظ مسلم من لفظ مسلم مسلم عبر بيتك وفي رواية لهما لرواية البخاري مسلم جاء رجل فاستأذنه في الجهاد بيقعدوا إذن ليك ولا بيبوا جهاد لقليا قال أحي والداك وفيتي دايك وباوك الزندون فرميتي بلا قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد برو مجاهدة بك وشي بك للاي دايك وباوك جهادكيتو للاي دايك وباوك لصاحي معركني صاحي معركيتو مال باوكت برو خزمتي دايك وباوك أو صاحي معركيتو أرضي جهاد أرضي هجرة ولاتي كوش كردن كوشي بوبكيتو مالي باوكتو كوش كبو مالي باوكت أو هجرتي توي خزمت دايك باوكي خودك أم حديثيش فضلي هجرته جهادي تدايا وهروها إنسان لهم كارك بين يتي خواي فرودقار بي وهروها بإنسان رازقو بي هني كسي علي بخوا من مبستم أجره الله يديبرو لقل دايك باوك تحشعك بي تحشي ولد دايك باوك شي خراب رجد ريجركا الحمد لله الله بواكي الله ولا نيتم أجره جزاك الله خيره بلا شتاني كتر أكي بواتانا كتو أجر تبي بلكو بواتاتي كتو أجر دناوي في أهجد لخزانة كتبت برو هل دير نروى أهجد لمن على كانت بي برو هل دير نروى أهجد لأخلاق الروشتي خود بيت لقل دايك باب بابتا قفت وقصد خوش بيت أوانش أجل أبي روشت قصد جوان بي لغل خلق أوش أجره أوش أجره وهي أجره كان زور قولن فراوان أجل تنها ليكشد نية أجل لزور شدسي عبدك بي بويا هولا هموش تكان كبوي أجره كانت قوله زور بالله خويبه رقال تبارك وتعالى هر وهم حديثة بيت الله شاقون لقل دايك وباوك من أوجب الواجبات لواجب ترين واجب كان يعني جهاد جهاد لبيناوي خواه ئەڵێ چی؟ ئەڵێ جیهادی دایک و باوک لە پێشترە. هەروەها ئەم حەدیثە پێمان ئەڵێ چاکبوون لەگەڵ دایک و باوک ها پێشی فەرزەکانەوە، ئەوانەی کە فەرزی کیفایی نەک فەرزی عەین. چاکبوون لەگەڵ دایک و باوک ها لە پێشی فەرزەوە، فەرزە کیفاییەکان. جیهاد ئەگەر فەرضی کیفاییش بوو ئیلا ئەبێ دایک و باوک ڕازی بن، ئیلا مەگەر فەرضی عەین بەوسا ڕەزابوونی دایک و باوکی ناوێت. یعنی گۆڕاری دایک و باوک هەتا وت مانوێژی سونەتی بۆ بڕی، من خلافی لەسەر لەو بابەتش لە چیرۆکی جوڕێجی عەبدەلەم کتێبە خوێنمان تەسحیحی مەفاهیم. هەنێک کەس لای وایە جیهاد بەس ئەوەتانە نەفست بەخت کەی، واللهی جیهاد بۆ هەنێک ئەوەتانە بچوێ خزمەت باوکی کا، واللهی جیهاد بۆ هەنێک ئەوەتانە بڕوە خزمەت دایکی کا، واللهی جیهاد بۆ هەنێک ئەوەتانە بڕوە ئاگای لە ماڵ و مناڵی خۆی بێت. ئەوە جیهادی ئەو کەسەتانی، ئەو جیهادی تۆیە، ئەوە تێکۆشەنە لە پێناوی خوا. هەروەها ئەم حەدیثە فائدەتری تێدایە، المستشار و مؤتەمەن، ئیسان ڕاوێژی پێکرا بێ ئەمین بێت. تێڵێ یا رەسوڵ الله هاتوون بۆ ئەجر، رەسوولی خۆش بە ئەمانەتەوە پێوت ئەجرت پێویستە بچۆ بەلای دایک و باوک، خزمەتی دایک و باوک خۆت کا، ئەوە ئەجرە بۆ تۆ، ئەوە جیهادە بۆ تۆ. سەنە بێ ئەوە سادق بێ و ڕازگۆ بێ لەگەڵ ئەو کەسانی کە ڕاوێژی پێکەن. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيغمرو فرميتي ليس الواصل بالمكافئ سيل الرحم قينر او كسنيا او برا اوان بين ام برا اوان بين مكافئ او تاني برو الى برانبر هاتنا برو الى برانبر هاتنا خلق امرو شي علي انا والله مر مشن مال فلان كذبو نشين والله البروي اوان يا ما تشوي نتايس اوان نهاتنا تشاوريه كان يعني واصل او نيه رسولي خواب من باسك عليه الصلاة والسلام. فلو ليس الواصل بالمكافئ، مكافئ يعني لبلان بر پاداش، لپاداش لي هاتني او توشي لپاداش لي چاكي او انا چاكن لابل لبلوي ليت قوما وسط زاري بيدا وسط زاري بيدي اما سيلي رحم قيان دنيا براسي سيلي رحم قيان دنيا وتانيا ليت قومي ايشت بين ادن لانا قومي هدي بقلا ودو سط زاري في وستانا نخوشا كوي ناين نخوشا كوي اتشي بمالين او تو بيايا باشي ايش بيايا خراب لا يخو حسابه قي بقصي خلق مدى خلق انا والله فلان كس اوش بو باش نابي بخوا بو بيا باش ني نيات مالي خزمي خوي اون جاني خرابيتي شاني بي سي دليتي براسي قي بو مدى تو بدم او با. ولكن الواصل اي واصل كي الذي اذا قطعت رحمه وصلها اقر رحمه كيف بتشرين او يجيني اقر نين او الروا اقر هاو كارينا كان او هاو كاريكا ئەی چی جای ئەگەر بیکەن من بابی ئەو لا بێم بیکە، ئەگەر هاوکاریان کرد بێ ئەم لە پێشتر بێ، ئەگەر چاکبوونە بێ ئەم چاکتر بێ، ئەگەر هاتنە ماڵیە بێ ئەم زیاتر بڕوا. کەواتە ئەبێ لە سیلی ڕەحمانە چاوەڕی هاتنی بەرامبەر نەکەین، چاوەڕی چاکی بەرامبەر نەکەین، وەکو واجب ئەدایکەین. ئەڕۆیتە ماڵ خزمێکت نیەتی خوای لێ بێنە، ئیتر دوای ئەوسایش نەهات خەفەتت نییە، بڵێ لەبەر خوا هاتوو ئەڵا مەکرد هەر نەیەهات لبر او بچوايا مخافتي زور وشكو او نايا بس من لبر خوارو خوار برو تبارك وتعالى بي ارو. هربها سيلي الرحم لشرعا چيا ام حديثة بما نالي او تاني سيلي او بقيني او نادقيني بديتا او او بيد نادا چاق بي لقل او او چاقني لقلط ئەگەر نا ئەو هاتو تۆچووی ئەمە بەرامبەرە، بەرامبەری یەکە، هیچ فەضیلەتێکی تیا نیە ئەمە. ئەوە سیلی ڕەحمە تۆ بڕۆی ئەو نەیە، ئەوە تەواو ئەو ئەسڵەکەیە. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. طبعا بيشتري ايش باسم حديث ماكر عثمان رحم معلقة بعرشة و الله هركسي من بقيني وتي ها هذا مقام العائذ بك. فرمي أي رازينا بهركس بدقين بيجين مركز كشتونا جين من جني جينم في بلى. لرواية كتيرة فرمي شيء فرمي لرواية كتيرة فرمي من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. هركس توب جين مش بيجين مركز شتوب بشرين مش بيبشرينم. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث هل وها لديك إيمان داران ميمونيك شي حارثة وأنها أعتقت وليدة خزمتكاريك هبوا وليدة بنسن يعني أمة يعني كويلة يعني كنيزك بابل ألي كنيزك هبوا آزادي كردوا ونيوت ويا رسول الله كويليك ما آزادي كم برسي بينا كردوا ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه كسريهات رسول إخوهات بمالين قالت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي. أي رسول إخوة ولكن إذا كم أزاد كرت؟ قال أو فعلتي أزادت كرت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. تي أجر بداية خالوانت بو أجركت قولة ترد بو ديال خالواني محتاج منو بيستيان في أبوه. أجر بداية خالوانت أو بو أجركت قولة ترد بو طبعا ستو كويلها الآزادك أجرك الدسك به. أما لكوية كويليك آزادك لكوية بيديتك لكي بدي دخالوانت كمحتاج في بسيان بيتي أو أجلك قولة البوبوتو ما بس ما نشيا سلي رحمة سارك هي جربة سارك أي فروشة خزمك هي خوي حزي ليك أبيسيني. سبحان الله أني كاس طبعا لا حديث لا إسلام نجيشتو حالي نبوه بيفروشة خزمك هي خوي تغتوري فروشي أجلك زيادة أجلك دسكري هم أجلك دسكري هم عارك هي خوش تفروشي خوي قلت قلا يا خاطري بيجي وسلي رحمة كات بعشرة وتشاكتر لفيت وانا اخوت خاطري بكري كان اعظم لاجلك اجلك قولة ربي وكات هل وها سودي كي تدا درس افر التصرف لما لي ميردك يبكى قال مالك مالي خوي بي ببيع وي برز ميردك شيبكا بقول من افرتي موظفه افرتي موظفه ما مصايا باشا دكتوره معاون طبي الى اخره لا بارك يا اخوي خير وصدقه بدا ببيع وبيع وكشي بلي يا أبو خير وصدق هذا ما فلان يا أبو نمنا مكينة كي خياتي بيك الرياض باشا مكينة خياتك بفروشة درسته بيا وكنا لا بيا وكا مكينة خياتك بفروش ما دام بباريخ ويكريبيتي بلا نصيحة مني أفرت يبزاني بيا وكي خراب وكي شيء ودرس كان ولا بابرسي بيا ما دام كي شيء ودرس كان شوك هلم حديثات وميمونة بيلا بيعمل إخوة على بوي باسك كواتل لو شتاني بيوندي خيزاني بتوكان باس كدني هني شتا بوي أكتر أو وابو بلا من هنيش بوي أقدر كي هني هني كناك لي بدر كيندري يعني كيش دروس أكاب كات طلاق بيرا كوابزان طلاق كيش طلاق كاتلا لا سر شيء أم بيوا شوش نكيب شوتي والله فلان عفلت جي شلون بيجي يا ري تلفونم بوك او غير دي علاقه مي قدروس بك افرديش بك در رفتكه تا بيجيش مي گن باو كي زن بوك امش داني شو مكا يترد قال دروس بو طلاق كي بيك يشا هذا لما الله ما وصل طلاقك ما خالد لا سر شي ولا سلام ما طلاق خالد هني ني هني نابي بدر كيندري هني ني هني افرته بيشتريش بس ام بابتن بو كردو لخدمتان بون من كاتي خوي لجنجيتي شو تمل هلايا باشا يا منالي شو تمل هلايا تيلا يمرد كي باسك هني بيا وبي تحملك لي بيا قبولك لي يعني من لو تشنا بيا أنا هوا يبيني وا همي أوي كبيا قبولك لي وشي كبيا قبولناك ده التصور كان يعني بيني وما أفرد ب بيا وكي خوي وتوا بمنالي براكي خوم تماعي كردوم بيا وكبي اعتيادي بو هجب وتويتي بمنالي فلان كز اواي بيكون طلاقي دا هجب وتويتي يعني هبوش قولتي شي بو مير دخي خوي قراوت يعني بجوري كسكانه غوري بجوري اوانه غوري بو افرد هلا سر من هني خوي بتابتي سر من هني تايبت لا مير دخي بيقرات يا بيا ولا جنكي بيقرات هلي نهني نابي بيقرد لي تو کاتی خوی حالی که کردو بینی خود تو خوای خود کردو تو تو بیشتر رو پیز نگه بسی که یعنی او لم شوانه افرت اگر تو تلم باشه لگل مردکه یا تماشا اکم با مردکه بسی اوی با کردو و کوا کاتی خوی برای کی هبوا طبعاً برای او برای زوشتی لگل کردو و اونی با مردکشی بس کرد چی دعیه کشتی با مردکت بس که تو جیل برچاوی بکی ولام میاد دکی تماشا کنم پی اعتیادی او کیشی خویتیش تی رویدا و تا من است امج نمگرک اول پیشتر چی با کی خویتی پیاهای ما قبول نه پیاهای وای پی بله لحظه حیاتیش با آبرتیش با ناموزش اتکینی او کات لبوهی چی و بوهی علی خوته آخر فایده ام حدیثه بریتیل وای پرس کردن با ما مصاب اهلی علم با اهلی زانس وی پیاد بلن کام باشه آن زن کام خیره چاکا کام کاره باشه سنت دائما کسی که بیسی شعری پیاد که زور گرینگا کسی که به تایبتی تمنی بیت ازمونی بیت تجربه بیه لجیانه عاقل بیت و حالشان نبیت حال پاکر نبیت زور لسر خوی بیه متأنی بیه به بیکردنو بر ریال بده فصل فرسورایش به کسی واب کری باشه دائما ری راست بیشانه دن انشالله وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه راغبة يعني طامعة عندي تسألني شيئا هاتوا بتماي ومشتيك بيبدم بتماي منا و وتلاوى هر دايكي أصليبوا دايكي بابلم لبشتوا دايكي بوا تلاوى شا للشيرة ودايكي بوا والله أعلم بلام أويك معروف ومشهورة من النسب لا نسبه كنا ويو أفر بليرة فرمي لا نسبه دايكي بوا وقولها راغبة أي طامعة طامعة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول وكباسم كربوتها فرمي دايكي هاتو بولاي دايكي أبو بكر هجرة أفرتكي مشرك بوا ألي شو ما خزمتي في أغمد صلى الله عليه وسلم يخير هذا برسم فيكر وتم دايكم هاتوا وتما يشتكوا بلا حال موضوع كي ويا أفرتي كي يشاب يباورة فرمي بلا سلي رحمي دايك بقينا كواتا مشركيتي دوري هي لا تشاق من قال دايكو باوك حتى مشركيتيش دورينية تجاي دايكو باوك يكد بين يشخين بيت شون بيخرب إذا قالي تجاي دايكو باوك يكد بأهلي أهلي بينش فرزبن دايكو باوك يكد بأهلي شونيرجبن آخر شو أنا بيخلاب بيلا قاليه؟ أجر مشرك بأفرمي نعم صلي أمك صلي رحمي دايك بكينا أي شون دايك وباوك كتب أهلي شو نيج من خلابه بيلا قاليه؟ براسيز جريمة زور قبريه هل وها فرمي وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها لا زينب الثقفية وخزانكي عبد الله كري مسعود خوال جنكي ولا عبد الله كري مسعود جرازي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن أي قري أفرتان صدق أبداً وخير بكن أجر لا خشلو زيارة كي قيشتانا كوتا يم حديثه إن شاء الله دريجي لدرس هداياته مباسي أكم فايقوله هداية مبدأ وإصلاح منك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.